إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك لمجلس من مجالس العلم للمذاكرة في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام لما يتعلق بكتاب الصيام. ومناسب أن نتكلم عن الصيام، فما بقي على مقدم هذا الشهر بلغنا الله وإياكم رمضان، ورزقنا الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إلا نحو شهر وأيام، فنستعرض هذه الأحاديث ونعلق على ذلك مما استفدنا من أشياخنا الكرام رحمة الله على من مات منهم وبارك الله في الأحياء، ومما قرأنا من شروح أهل العلم على هذه الأحاديث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فعلى بركة الله نبدأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال كتاب الصيام، والكتاب الشيء المجتمع، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة، أي مجموع أحاديث في ذلك. كتاب الصيام، الصيام شهر رمضان، وهو شهر الصيام، فشهر رمضان سمي رمضان بما يكون من شدة على المعدة من عطش، كما أنه يكون شدة على من يمشي على الرمضاء، فالرمضاء الأرض الحارة أي لا تتحمل المسير، ولذلك أفضل الصلاة صلاة الأوابين أي الضحى حين ترمض الفصال، ترمض الفصال أي صغار الإبل، فإذا أصابها شدة حر الأرض أي رمضت ترمض الفصال فتمشي في ظل أمهاتها، فهذا شهر رمضان، وهو شهر الصبر، وهو شهر الصبر. فالصوم هو الإمساك، الصوم هو الإمساك من حيث اللغة، الصوم هو الإمساك. أما من حيث ما يتعلق بتعريفه الشرعي فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات تعبدا لله من الفجر الثاني لغروب الشمس، هذا تعريف من التعريفات، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات تعبدا لله من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. بلوغ المرام الأحاديث الموجودة فيه تتعلق بالأحكام، ولرمضان فضائل، وهناك في تدوين أهل العلم ما يتعلق بهذا وذاك، وهناك من يجمع كل ما يتعلق في الباب. فبما أن المؤلف جعل الكتاب متعلق بالأحكام فهو بلوغ المرام في أدلة إيش؟ الأحكام. والفضائل ليست من الأحكام، الفضائل ليست من الأحكام. فمن العنوان يعلم ولا يلام عندما لم يذكر الفضائل، لأنه أخبر أنه سيتكلم عن ماذا؟ عن الأحكام. ولا شك أن لصيام رمضان فضائل كثيرة، ومن تلك الفضائل إنه يكفر ما بينه من الذنوب، أي من رمضان إلى رمضان، كما هو في الحديث المشهور: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلا شك أن من رمضان إلى رمضان هذه كفارة، وهذا فضل عظيم منه سبحانه عز وجل لمن وفق للصيام، والكل يتمنى إدراك ذلك. فكم هناك كثير عاشوا معنا وأدركوا رمضانات كثيرة مضت، ولا ندري هل ندرك نحن رمضان أو لا ندرك رمضان. أما هم فقد قضوا نحبهم رحمهم الله، فماتوا بعد رمضان. ولذلك معشر الإخوة الكرام، إدراك رمضان بحد ذاته إكرام من الله لعبده، كما هو في الحديث عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من رجلين اختلف في رجل قد مات وكان ممن مات في معركة، وهناك فلان عاش بعده ومات في غير معركة، ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء فهم شهداء. فذكر ذلك الرجل والذي مات بعده، فمن ضمن المزايا التي ذكرها قال: ألم يدركه رمضان؟ قالوا بلى. فإدراك رمضان وصيامه عمل صالح، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولذلك من الدعاء يقول العبد أنه يسأل المولى أن يبلغه رمضان. وكان هذا يؤثر عن السلف أنهم يدعون الله بعد رمضان أن يتقبل الله منهم هذا الصيام، ويدعون الله تبارك وتعالى قبل رمضان أن يبلغهم رمضان. وهذا مشهور مستفيض، هذا مشهور ومستفيض، أنهم يدعون الله تبارك وتعالى بذلك. ها؟ هكذا مجموعة. طيب هاي ثلاث هدايا بناء على طلب الشيخ. طيب طلبي نونية ابن القيم للفوزان 3 مجلدات، وشرح بلوغ المرام 6 مجلدات للفوزان، والمجموع أهل علمية 11 مجلد. هذا طلبي من الشيخ رياض، وهو أتى بهذه وسيحقق لي طلبي إن شاء الله الآن. هذا الذي طلبته، بارك الله فيه. نعود إلى هذه المقدمة في فضائل الصيام. أيضا مما يتعلق بهذه الفضائل أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك ليلة القدر، فرمضان شهر عظيم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو شهر القرآن، شهر القرآن ليس شهر الكسل. ولذلك يتهيأ الناس استعدادا لمقدم هذا الشهر. شهر رمضان يبين أن الأمة لديها القدرة على التغيير، ليس فقط بآحادها أو أفرادها، إنما عموم الأمة. وأن القدرة على التغيير متى ما كانت الإرادة فهو متحقق بإذن الله تبارك وتعالى. ألا ترون أن أهل الإسلام قاطبة من الصين شرقا إلى أمريكا غربا تتغير سلوكيات أهل الإسلام في ليلة واحدة؟ فتتغير سلوكيات هؤلاء في الحياة، ليس فقط في الإقبال على الطاعات والعبادات، بل حتى في المشارب والمآكل ونمط الحياة. هل يومك قبل رمضان كيومك في رمضان؟ سؤال. ها؟ يختلف. حتى إقبالك على الله، فالله تبارك وتعالى أخبر عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من أعظم آثار الصيام التقوى، من أعظم آثار الصيام على العبد التقوى، يزداد بصيامه تقوى، لأنه ترك المباحات فأصبحت في حقه محرمات، فمن باب أولى أن يترك المحرم. فالشراب الحلال والأكل الحلال واستمتاع أهله بالحلال ينتقل في تلك الفترة من الفجر الثاني إلى غروب الشمس حرام عليه، فمن باب أولى أن يترك المحرمات. الماء الحلال يحرم من باب أولى الخمر. استمتاعه بأهله وقضاء وطره يحرم من باب أولى الزنا. أكله من باب أولى المحرم من المطاعم وهكذا. ولذلك فضائل الصوم أحاديثها كثيرة، كلها أتت في فضل الصيام وإدراك هذا الشهر. أردت أن أجعل هذه المقدمة بين يدي الحديث في الأحكام ليعلم العبد أن الله تبارك وتعالى أمره بهذه الأوامر ونهاه، إنما هو مصلحة للعبد وخير له، فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأنتم لحاجتكم للأجر، لحاجتكم لتكفير الذنوب، لحاجتكم لبلوغ درجات التقوى، لحاجتكم إلى أشياء كثيرة ذكرت فضائلها من أجل المنافسة في الأعمال الصالحة، بخلاف ما يتهيأ به بعض الناس لشهر الصيام بالمطاعم والمآكل والمشائب. ولا حرج أن يتهيأوا لذلك، ولكن لا يكون الهم هو ذلك، لا، إنما تزداد فيه الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. وعلى كل نبدأ في أحاديث الصيام، وطريقتنا في ذلك تعليق على الأحاديث، لن نتوسع، إنما يكون تعليق على هذه الأحاديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل هنا المؤلف بدأ بالتنبيه على ما يقع من بعض الناس من الحرص فيتقدمون الشهر احتياطا، وهذا الاحتياط في غير محله، لأن الاحتياط إذا كان فيه تجاوز على حكم الشريعة فهي مخالفة، لأنها عبادة في غير وقتها، والوقت المحدد هو دخول الشهر، يعني بمعنى آخر متى يجب الصوم، متى يجب الصوم. فقوله لا تتقدموا هذا فيه نهي، وهذا النهي بالتحريم على الصحيح، لأن يوم الشك حرام صيامه، يوم الشك حرام حرام صيامه. فلو أن إنسان صام هذا اليوم من باب الاحتياط، إن كان رمضان فها أنا صمت، وإن لم يكن رمضان فهو نافلة، هنا خلل في ماذا؟ في النية، فنيته ليست جازمة بحكم بعينه، يعني ليس هذا فرضه. وإن وافق هذا اليوم رمضان وهو في نيته مضطرب عليه القضاء، واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ لأنه صام ابتداء على أنه رمضان ولا شك؟ على أنه شك، ويحرم الشك. متى يكون يوم الشك؟ متى يكون يوم الشك؟ الذي يجيب سوف يكون له شرح نونية ابن القيم للفوزان. نعم تفضل، نعطيك إياها عشان تجاوبت، لكن نريد جواب آخر. تفضل، ها من يجيب؟ من يجيب وله شرح بلوغ المرام ونريد إجابة جيدة؟ هذه 6 مجلدات للشيخ صالح الفوزان. ها من يجيب؟ تفضل. ما هو سؤالي؟ هل كل يوم عيانة غيم وغتام هذا يوم شك؟ خذ من هذه المجموعة، تعال تفضل، خذ هذه مجموعة 5 مجلدات من هذه. أيوة، إذن اقرأ، أعد الحديث. أعد الحديث لا تتقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذا رجل كان يصوم، إذن يوم الشك يوم أو يومين، إما يكون يومين على اعتبار أن الشهر لم يدخل دخول صحيح فيكون هو 28 لكن أساسا في غير دخوله الصحيح، أو يوم باعتبار أنه 29 يوم. واضح؟ بعد ذلك حديث عمار. نعم، إلا من كان له صوم معتاد صيامه ما في بأس. مثال: إنسان يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الشك يوم إيش؟ يوم الخميس. هل هو صام يوم الخميس على اعتبار انه يوم الشك ولا عادته؟ عليه شيء فيها؟ اذن لا شيء عليه. نعم، فمن كان له صوم قد اعتاده فلا شيء عليه. وصل. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فالعصى والقاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار من يرى التحريم، اختيار من يرى التحريم صيام يوم الشك، أنه يعني ليس فقط كراهة، لا، إنما هو تحريم لأنه عصى أبا القاسم. واصل. ذكره البخاري تعليقا وصله 5: صحابة بن حبان بن خزيمة بن حبان وابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. صححوا، عندكم مكتوب رضي الله عنه، صححوا صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فهم عليكم فأفطروا له، متفق عليه. وشو إذا رأيتوه؟ الهلال. اللي رأيتوه الهلال. آية في كتاب الله تدل على ذلك. من يأتي بها ولا هذه المجموعة؟ ها؟ آية في كتاب الله دلت على ذلك. تفضل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. تفضل. وين الشاهد؟ الشهر متى يرى؟ يرى الشهر هو كـ30 يوم، ولا يرى الشهر بماذا؟ بهلاله. يرى الشهر بهلاله. متى يولد الهلال؟ متى يولد الهلال ومتى يموت؟ فهو له ولادة وله موت وله تمام، فولادته هلال وتمامه بدر، وبين ذلك تحديبين، ويموت بمحاق. فمن أين تكون ولادة الهلال؟ يعني مطلع الهلال ومغيب الهلال. تجيب؟ نعم. من يجيب؟ متى وأين؟ نعم. طيب وين مولده؟ طيب أين تكون مطلعة لحين تشرق الشمس من مشرقها وتغيب الشمس في مغربها؟ فمتى يرى هلال أول الشهر وأين يرى؟ أين يرى هلال أول الشهر وأين يرى هلال آخر الشهر؟ في وين؟ ومتى؟ أنت قلت أول الشهر. طيب متى؟ بعد المغرب. أكيد. كأنك شك. ومتى يكون؟ هلال آخر الشهر يرى. على كله تفضل. شو وعدناك به؟ طيب تعال خذ البلوغ، هذه لك، نفعك الله بما فيها. الشهر يولد الهلال ويرى جهة الغروب، وهلال آخر الشهر يرى جهة المشرق الفجر. هذا هلال، ولذلك مطلع الشمس ومطلع القمر كل منها له مطلع، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. لا إله إلا الله. نعم. ولمسلم أغمي عليه فقدر له 30. يعني متى يدخل الشهر؟ بأمره، إما تمام شعبان 30 أو رؤية الهلال. بس متى نتم 30؟ إذا ما رأينا الهلال. إذا رأينا الهلال خلاص يكفي الرؤية. الرؤية ممكنة للجميع؟ نعم، لأنها رؤية بصرية. إذا غم عليكم أو قتر الكل معذور، وأما القوة البصرية فالناس يختلفون، فربما يرى من مجموعة من الناس. هل يلزم أن تكون الرؤية بأجهزة أو حسابات أو عن طريق الطائرات أو بالمراصد الفلكية أو بالحسابات؟ أبدا، هذا الدين يسر، فما كلفنا ما لا طاقة لنا به. البدوي في البر، الفلاح في المزرعة، القروي في مدينته، الجميع كل يرى، مأمور بما هو مقدور عليه. فإن رأيتموه الكل يرى. الآن لا، يقولون لابد من الحساب الفلكي ولابد أن توحد الرؤية. هل بالإمكان توحد الرؤية؟ كم تعقد مؤتمرات وملتقيات لتوحيد الرؤية؟ نريدكم أن يعقدوها لتوحيد رب العالمين، لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وأما الرؤية غير ممكنة أن يتحد الناس كلهم، غير ممكن، لأن الليل والنهار مختلفة، وعلى هذا المطالع مختلفة. بل على عهد الصحابة في زمن معاوية صاموا قبل أهل المدينة، فرؤيتهم قد اختلفت. ولذلك كل قطر له رؤيته، والإمام الحاكم في قطره إذا رآه عم على من حوله ومن تبعه من البلاد قناعة بما وصلوا إليه من رؤية ومشاهدة، فهذا من اجتماع الكلمة للمجاورين له. أما أن نقول لأهل الصين نفس اليوم مع أهل أمريكا ما يصير، لأن هؤلاء عندهم نهار وأولئك عندهم ليل، ما تجتمع، الأماكن مختلفة. صلاة الفجر الآن كلهم يصلون في وقت واحد؟ ها؟ أبدا، كل له وقت صلاة. كذلك المغرب، فيبدأ بالمغرب، والمغرب ليست البلاد كلها تصلي في وقت واحد، إذن المطلع مختلف، المطلع مختلف، وهذا شائع ذائع مشهور ومعروف. نعم. وليس كل الناس يعرفون الحساب، إذن الذين يطالبون أن تكون المراصد والحساب يريدون أن يأمروا الناس بما لم يؤمروا به، وهذا تكليف فيما لا وسع للناس به. وأما تكليف الشرع فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هل هناك أيسر من هذا؟ ها؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهنا يسر الله على الناس أنها بالأمر المشاهد. ما رأيته ربما خرج الهلال لكن الغيم أو القتاء الغبار الشديد أو عدم وضوح الجو صفاء الرؤية منع من رؤية الهلال، هل هم مؤاخذون أو معذورون؟ معذورون، لأن الله هو الذي عذرهم. نعم. والبخاري فإن عدة ثلاثين، وهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن يأتينا سؤال، متى يجب الصوم؟ يجب الصوم بتمام شعبان 30 يوم أو رؤية الهلال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. إذن هنا فيه الاحتساب في الرؤية، الاحتساب في الرؤية، دائما كل سنة يصدر بيان من ولي الأمر عن طريق جهة مجلس القضاء الأعلى، بيان صادر لتراء الناس الهلال، فمن رآه فليبلغ المحافظة أو المحكمة أو أقرب جهة رسمية حتى الناس، وهذا أمر معمول به وأهل الإسلام يحرصون على هذا. وانظر هذه الرواية عن الصحابة، تراءى، من هم الذين تراءوا؟ الصحابة، أي كل أراد أن يرى، واضح؟ فالإنسان ينبغي له أن يحتسب في مثل هذه الأمور، من يرى في نفسه قوة بصرية فلا يحرم الناس أن يتراءى مع من يرى، ولذلك لا بد أن يكون الرائي ممن هو معروف بسلامة النظر وقوة وحدة البصر، وأيضا الأمانة والديانة والإسلام، وهذه شروط قبول شروط قبول رواية الراعي للهلال. وهنا يكفي في رمضان في دخوله شاهد، يكفي في دخوله شاهد، هناك بعض الأحكام يكفي فيها شاهد، وهناك بعض الأحكام يكفي فيها شاهدين، وهناك بعض الأحكام يكفي فيها ثلاثة، وهناك بعض الأحكام يكفي فيها أربعة، وهناك بعض الأحكام فيها 50 شاهد، فمن يعرفها؟ ها؟ عندك صوتك ما اسمع، استعجل شوي. نعم. طيب هذه 50 من العاقلة غيرها؟ لا، اللي ذكرنا شاهد شاهدين 3 4 50 5 تجوبة معك، جبت واحد بس أنت، يعني 20 من 100 الآن جايبة. شاهد دخول الشهر يكفي شاهد واحد، وهذه الرواية. ها، عموم الأحكام، أكثر الأحكام أن يكون فيها شاهدين. ها، حد الزنا. طيب 3 بنعطيك شيء ما يصير. إذا خذ المجموعة هذه. النونية عندك؟ شرح النونية أخذته؟ شرح البلوغ أخذته؟ ما عندك؟ تعصب. 3 أن يكون رجل أصابته فاقة، انتبه معنا، فيشهد له 3 من ذوي الحجة أن يقول أن فلان أصابته فاقة فهو يستحق المسألة. هذا يشهد له كم واحد؟ 3. خلاص. طيب واصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عراقيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلالا. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه خمسة، وصح ابن خزيمة وابن حبان ورجع النسائي والسائر. على كل في اختلاف، ولكن هذا يفهم منه أن المسلم العدل تقبل شهادته، أن المسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استنطق الرجل عن دينه، تشهد يعني هل أنت مسلم، ولم يكفي بذلك إلا أن أنطقه الشهادة: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال بنعم، فقبلت هنا روايته. وهذا فيه أيضا قبول خبر إيش؟ الآحاد. وركن من أركان الإسلام يعمل به بخبر الواحد. فسبحان الله، هناك بعض أهل البدع لبس عليهم الشيطان، لبس عليهم الشيطان فردوا خبر الواحد، مع أنه تبنى عليه هنا أركان، بل الدين كامل. شخص يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ارسله لليمن، هل علمهم احكام ولا عقائد؟ كل شيء، علمهم الاسلام كله. فلماذا يقسمون انه يقبل في الاحكام دون ايش؟ هذا من الحمق، هذا من الحمق. لكن القوم لا يريدون هذا، يريدون ما اتى من الادله عن الامور الغيبيه بطريق الأحاد، لا بد لها من تواتر، يريدون التواتر في هذا. فهم ما قعدوا هذه المسألة إلا لغرض فاسد. وعموما أهل الأهواء يقعدون بقواعد ألفاظها جميلة ومقاصدها خبيثة، مقاصدها خبيثة. دائما يقدمون بمقدمات ليبنوا عليها نتائج فاسدة، ليقدم عليها نتائج فاسدة، فيقدم لها بمقدمات. ومن ضمن مقدمات أهل الأهواء أن أمور العقائد لا تقبل إلا عن طريق القرآن أو بالمتواتر، أما الآحاد فهي ليست يقينية. معاذ يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن بكل شيء، أول ما تأتيهم ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، عقيدة. ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، يعني قال: فإن أجابوك لذلك. والصلاة نفس الشيء، قال: فإن أجابوك لذلك. الشاهد أن هذا يقبل بشاهد، نعم، ويدخل الشهر بشاهد ويخرج بشاهدين. نعم. وإن حصلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه 5 إذن بدأنا في متى يبدأ بالصيام، صيام الشك، متى يدخل الشهر، متى يجب صيامه، شروط من يأتي به أو يأتي الخبر عنه أنه رأى، صفته. الآن سيتكلم عن النية، يعني انتهت الأمور وسيبدأ في أفعال ماذا؟ الصيام. الآن دخلنا في أحكام، في أحكام الصيام. وأول ما يبدأ بالشيء النية، أول ما يبدأ بالشيء النية. وهنا مسألة، هل النية نية يومية تبيت كل ليلة، أم نية أول الشهر نية مصاحبة إلى آخر الشهر؟ هذه المسألة الآن نحن في صدد الحديث عنها. أعد الحديث. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه حفصة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وأخره، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وإذا رأني لا صيام لمن لم يفرغ من الليل. إذن لا بد من تبييت النية، وهذا الفرق بين الصيام الفرض وصيام إيش؟ النافلة. فصيام النافلة هل يشترط له أن تكون النية ليلية، أو لو أنه قام من الضحى ولم يطعم بعد فعزم على الصيام نقول لا بد تبيت النية؟ لا. أما الفريضة لا بد أن تبيت النية قبل الفجر. بعد الفجر أنت مضطرب؟ لا. مثال ذلك، رجل عزم السفر أن يسافر في ليلة السابع من رمضان، فهيأ متاعه وهيأ أموره ولم ينوي أن يصوم، ولكنه قبل الفجر بدا له أمر، وجد في نفسه إجهاد وتعب، قال سأؤخر السفر إلى يوم غد. ولكن هذا التغيير متى طرأ؟ قبل الفجر، قبل الفجر. فهنا أصبح ينوي أنه سيصوم غدا إيش؟ فرضه ولا لا؟ هذا قد أتى بالنية في وقتها الصحيح على مرادها الشرعي. واضح؟ لا شيء عليه. شخص آخر عزم على السفر وصلى الفجر ولم يكن عازم على الصيام، ثم ركب السيارة ووصل في السفر، هل نقول أتاك الفجر فلا يجب عليك، أم أنه أصلا لم يبيت نية الصيام؟ ها؟ لم يبيت نية الصيام وواصل على عزمه. فهذا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضيه قضاء. هل النية يتلفظ بها الإنسان، أم يكفي أنه عزم القصد على ترك الأكل والشرب وما يقوم مقامها والجماع وسائر المفطرات؟ يكفي النية من حيث عزمه على ذلك، أو لابد أن يقول اللهم إني نويت أن أصوم غد؟ الذين قالوا بالتلفظ بالنية لا يخرجون من أربع حالات. الحالة الأولى أنه يريد أن يسمع الناس وهذا مرائي، أو أن يريد أن يسمع نفسه وهذا موسوس، أو أن يريد أن يسمع ربه فالله يعلم السر وأخفى، وليس إلا الرابعة أنه قد أحدث فهذا ابتدع. الرابعة قد ابتدع أنه تلفظ بهذا فهو مبتدع. النية محلها القلب، النية محلها القلب، ويكفي فيها العزم على ذلك، يكفي فيها العزم أنه بيت النية. هل النية مصاحبة؟ نعم. هل يلزم تجديدها في كل ليلة على الصحيح؟ لا، إلا إذا طرى له طارئ، مثل صاحب السفر في 7 رمضان طرى له طارئ لابد أن يجدد ذلك. وأما اللي من بدأ رمضان أنه سيصوم رمضان فالنية متجددة معه، تجدد معهود معلوم، واضح؟ تجدد معهود أنه غدا صائم وبعد غدا صائم، وكلها صيام ماذا؟ صيام فرضه، صيام إيش؟ صيام فرضه، لا يحتاج إلى أن يجدد ذلك، بدليل أن ليلة الأول من رمضان ليست كليلة العيد، ليلة الأول من رمضان ليست كليلة العيد. فإذا أتى الخبر بأن يوم غد العيد فهو قد تغير عزمه على الصيام، لكن اللي قبلها مستمرة معه، فالنية مصاحبة، واضح؟ النية مصاحبة وهو استصحاب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ما عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فعندي من أنصار. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أمدي لنا حيث. فقال: أريني. فقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا في الفرض ولا في النافلة؟ هذا في النافلة، يجوز أن ينشئ النية دون تبيت، يعني ينشئها من النهار، ويجوز أن يفطر لأن الصائم أمير، أمير نفسه. نعم. والحيث طعام من قمح معه سمن ومعه غيره من الأمور. نعم. إذن هذا يتبين لنا الفرق بين الفرض وإيش والنافلة، فلا يأتي شخص يحتج بهذا الدليل وينزله منزل إيش الفرض، أو يأتي شخص ينزل دليل الفرض على دليل النافلة. ولما تأتينا روايات مثل هذه الرواية، رواية تعتبر مخالفة عن الرواية الأخرى، ما هي طريقة أهل العلم؟ جمع الروايات والتوفيق بينها، فيعلم أن ذلك فيما يتعلق بالفرائض وهذا فيما يتعلق بالنوافل، وبهذا لا تعارضه النصوص، بل الأحاديث الواردة كل مساقة على طريقته. نعم. وعن سائر المسائل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هنا بعد أن بين أحكام النية وما يتعلق بها أراد أن يتكلم عما يتعلق بأحكام الفطور وأحكام السحور، ويبدأ في سنن، سنن الصيام، يبدأ في سنن الصيام. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في رواية أخرى ذكرها المنذري في الترغيب: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فدل على أن إحياء السنن من مظاهر العزة، وإخفاؤها من مظاهر المهانة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذلة والصغار على من خالف أمري. مفهوم المخالفة أي والعز والتمكين لمن اتبع أمري، فلزوم السنة معزة. ولذلك لا يزال الدين ظاهرا، فالعناية بالسنن والاستقامة على السنة هي عنوان لقوة ديانة ذلك المتنسك، لقوة ديانة ذلك المتنسك، فقد اعتنى بماذا؟ اعتنى بالسنة. فمن باب أولى أن يكون مستقيم على الفرائض والواجبات، تارك للمحرمات والإيه؟ والمكروهات، مبتعدا عن الشهوات والشبهات، فهو حريص على السنة. من هذه السنن تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير، يعني إذا أخروا الفطور هذا عنوان وعلامة على أنهم في خير ولا ضده؟ وش ضده؟ في شر. إذا انظر الميزان في الخيرية وفي الشر، فإحياء السنن عنوان خيرية، فإذا وجدت الشخص ذا عناية بالسنن فاعلم أنه يسير في خطى الخيرية، وإذا وجدت الشخص لا يبالي بالسنن ولا يهتم بها فهو قد سلك الطريق الآخر، فكن منه على حذر، واحذر من لم يهتم ويعتني بالسنن فهو من باب أولى أن يترك غيرها. نعم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: أحب عبادي إلي أحذرهم الفطر. نسخة البلوغ اللي أعطيتك إياها وين؟ ها؟ من بكرة تقرأ منها، لأن هذه فيها بعض الأخطاء، وتلك عندما تقرأها تلتفت للحاشية وتذكر ما فيها. هذا الحديث ضعيف، وعلى كل ليس هو الأصل في الباب، ليس هو الأصل في الباب، يعني هناك أحاديث أخرى تبين فضل تعجيل الفطور، فلا يأتي شخص يقول إذن في حديث ضعيف، هناك حديث صحيح في البخاري ومسلم الذي قبله: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطور. متى يكون تعجيل الفطور؟ متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ جواب بلاش، ما في شيء. ها، عند غروب الشمس. الزيادة ذي ما فهمت أنا شلون هو يشوف الشمس غابت بر بلاد في أي مكان، شوف الشمس غابت. عجيب. ماذا تقولون في قول صاحبكم؟ يقول: حتى وإن رأيت الشمس غابت لا تفطر حتى تسمع المؤذن. ها، هكذا قلت؟ سبحان الله. ها، هو رأى الشمس غابت وهو متأكد أن عينه قد رأت الشمس. إذا رأى الشمس غابت يفطر الصائم، لا يكون كصاحب أبو حنيفة. يقال أن أبو حنيفة في مجلسه بين خاصته كان متبسطا في جلوسه مادة لقدميه، لم يكن ذا كلفة مع خاصته، فقدم رجل معمم ذا مهابة فهابه فأحسن من جلسته، فإذا بالرجل يأتي في الحلقة فجلس، فقال لأبو حنيفة متسائلا، فتهيأ له أبو حنيفة في سؤاله، فقال الرجل: متى يفطر الصائم؟ فقال أبو حنيفة: يفطر إذا غابت الشمس. فقال السائل: وإذا لم تغب الشمس؟ فما كان منه أي أبو حنيفة إلا أن مد قدميه، فقال آن لأبو حنيفة أن يمد قدميه. هذا له بالجواب الشرعي إذا غابت الشمس. فالرجل قال وإذا لم تغب الشمس، هل هذا السؤال الثاني وارد؟ ها؟ لا يمكن، الشمس غرب انتهى. فهنا أصبح حكم شرعي وهو إفطار الصائم وأذان المؤذن ودخول يوم وأحكام أخرى، خلاص انتهت، ترتبت على هذا المغيب، ترتبت على هذا المغيب. ولذلك يفطر الصائم بغروب الشمس. من لم يرى الشمس ولا يعلم عن مغيب الشمس ويسمع المؤذن، فهنا يكتفى بسماع المؤذن، يكتفي بسماع المؤذن. وهذه التوقيتات التي جعلت في المساجد ما جعلت إلا بعد عناية ودراسة، والحمد لله يفطر الصائم على سماع الأذان. وهناك مسألة الإمساك والصيام، فبعض الناس يقول أذان الفجر في غير الوقت ويبكر به، نقول كما أنكم اعتمدتم على الأذان في الإفطار ولم تذهبوا لتروا الشمس فكذلك في الفجر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا كلمة السحر بركة. نعم. فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، تسحروا فإن في السحور بركة، أي هذا من الأوقات المباركة، أكل يعني ولو حسوات من ماء أو تمرات. فالصائم كذلك يفطر على رطب، تمر، ماء، وهكذا، هذه الأشياء اللي يعتني بها في الإفطار ويأكل من الطعام. وهناك سنة تهجر عند الإفطار، هناك سنة تهجر، وفي الحال ليست سنة، هناك بعض السنن تهجر غالبا من بعض الناس. ما هي؟ هناك بعض السنن تترك. عندك التعليق على النونية؟ تفضل ارفع صوتك. غيرها ليس هذا فيها سنة ظاهرة. نعم. غيرها ايه؟ الترديد خلف الأذان. ما سمعتك، يعني تقصد انه يتأخر في الإفطار ولا يردد خلف المؤذن؟ أيوة، الترديد خلف المؤذن هذه سنة شبه مهجورة في وقت الإفطار، ولا أبدا ينسى الناس الترديد خلف المؤذن أثناء الإفطار. أمر آخر أيضا اللي هو عندك، أكمل عشان تأخذ النونية، شرح النونية، الدعاء من الدعوات المجابة، دعوة من؟ الصائم إذا أفطر. الصائم كم له من فرحة؟ ها فرحة تين والشي ها عند فطره، وفرحة متى؟ وأيضا له إجابة الدعوة. ومع ذلك بعض الناس يهجر الدعاء عند الإفطار وينسى. تفضل خذ. نعم. أي حديث هذا؟ غدا تأتي بتخريجه. طيب بارك الله فيك. أي نعم تفضل خذ النونية، شرح النونية. نعم واصل. تسحروا فإن في السحور بركة. هذا من حيث البركة في الإيش؟ في الأوقات، فهو وقت مبارك، فيدرك به الفجر ويدرك به الخير والأجر ويدرك به الاستعانة والتقوية على الصيام ويدرك به أشياء كثيرة فيه بركة. البركة المنصوصة في الشرع في ثمانية أشياء: أزمنة، أمكنة، أشربة، أطعمة، أقوال، أفعال، هيئات، ذوات. أزمنة منها هذا الحديث: الزمن مبارك، تسحروا فهو زمن بورك لأمتي في بكورها، هذا في الوقت. في الأمكنة: المسجد الحرام، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الأقوال: بسم الله. الأفعال: صلاة الجماعة. الأشربة: زمزم. الأطعمة: السحور، الأكل فيه تريد، العسل، حبة السوداء. الهيئة: الاجتماع على الطعام، إذا تكاثرت الأيدي على الطعام أدعى للبركة. الذوات: فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته، أو ما اتصل بذاته بعد مماته كبعض شعره، وكان يجعلون في جلجل من فضة، يجعلون في الماء يرتقون به، أو عرقه، فكانوا يضعون جبته في الماء ويتبركون بها بعد موته، فما كان بذاته في حياته أو ما اتصل بعد مماته. نعم. إذن هذا البركة في التسحر، في نفس السحور بركة. اللي بعده: وسلمان بن عامر الفضلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. طيب، على كل أن يبادر بالإفطار بما تيسر له من طعام، بما تيسر له من طعام، ولا يتكلف في الرطب أو التمر أو كذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإفطار. وهناك دعاء الإنسان يدعوه، دعاء إذا أفطر يدعو. ما هو هذا الدعاء؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالصيام يضيق على الشيطان، الصيام يضيق على الشيطان، ولذلك نهى النبي صلى الله نعم ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يصوم. فالصوم مانع من موانع الشهوة. وفي أحاديث أخرى: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في حديث: إنها صفية، إنها صفية لما كان معتكف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصيام يضيق على الشيطان، ولذلك ذهب الظما وابتلت العروق، دل على أنها يصيبها يبس، فلا يجري الشيطان من ابن آدم كمجراه المعتاد لما يضيق عليه. والشياطين تصفد في رمضان، فإذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران، ونادى: يا باغي الخير أقبل، ويا باقي الشر اقصر. فهنا الشيطان الذي كان له أثر على الإنسان قد قيدت مردته، فلم يبقى إلا ماذا؟ النفس. والهوى وصاحب السوء لها أثر في إغواء العبد، فالصحبة يترك الأشرار، والهوى يخيفها بالله ويلزم الطاعة، فالشيطان قد حبس عنك. ولذلك تجدون إقبال الناس على عمل الخير وعلى الصالحات في رمضان. ونكمل بعد الأذان. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المجموع الكلي كم؟ المجموع الكلي شوف الرقم الأخير والرقم الأول طبعا ما فيك. ولذلك تقبل النفوس على الأعمال الصالحة، وغالبا أكثر صلاة يجتمع فيها الناس بعد الجمعة هي صلاة مغرب أول يوم من رمضان، وهذا لاحظته بالمشاهدة، ولعلكم تلاحظون أن أكثر جمع بعد الجمعة في السنة في المسجد العادي أنه يكون في ليلة صلاة في صلاة مغرب أول يوم من رمضان. ولذلك تجد بعض الأئمة هداهم الله إذا أتى أول مغرب من أول إذا أتى أول مغرب في أول يوم من رمضان وإذا به يعاتب جماعته الذين قد اجتمعوا في المسجد. نرى المسجد قد امتلأ ببعض المصلين الذين لا نعرفهم ولم نراهم من قبل، كأنما هم نزلوا في الحي هذا اليوم، وكأنهم لا يعرفون البيوت الله إلا في رمضان، فإذا به ينفر الناس. الواجب أن تنبههم وتفرحهم وتبشرهم وترغبهم ويعني تعينهم على أنفسهم، فهم أتوا مقبلين، فلماذا تكون من الصادين؟ بل ينبغي لك أن تكون أفضل معين ومذكر برحمة رب العالمين. وبالمناسبة هناك حديث يشتهر، أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ماذا مر بكم في هذا الحديث؟ أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولا شك أن العتق في رمضان كثير، لكل ليلة في كل ليلة عتقة، في كل ليلة عتقة. إن شاء الله يجعلنا وإياكم من عتقائه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فانك يا رسول الله تواصل. قال: وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا هلال، فقال: لو تاخر هلال لزدتكم، فلم نكفي لهم حين ابوا ينتهوا. متفق عليه. تقدم معنا أن الصيام هو الإمساك، الإمساك بنية التعبد لله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فبعد أن بين الفضيلة في الإفطار وأنها حب الأمور، بين هنا أن هناك ما يجوز أن يفطر الإنسان وقت السحور، يعني تكون وجبة واحدة فيكون سحوره هو إمساكه وفطره، واضح؟ يعني يواصل صائم إلى وقت إيش؟ السحور، فتكون وجبته وجبة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الوصال. إذن عندنا الوصال إما أن يواصل يومين أو أن يواصل إلى إلى إلى إلى الليل إلى الفجر، وهذا جائز ولكن غير مستحب، بدليل أن النبي نهى عنه، نهى رسول الله عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. وهنا مساءلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا رسول الله تأمرنا بشيء أن تفعل خلافه، يعني نريد توجيه، فنريد أن نفعل كما تفعل أنت يا رسول الله. فهنا فيه تنبيه إلى أن الإنسان إذا سئل عما يفعل بخلاف ما يأمر لا بد أن يرفع الإشكال عن صاحب السؤال. فهنا استشكلوا: أنت تأمرنا يا رسول الله، قال لنا نواصل وأنت تواصل. فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهنا أخبر عن أمر خفي لا يعلمونه، لا يعلمونه، ولكن أخبرهم أنه له خاصية من ربه، أن الله عز وجل آتى من القوة أو من الإطعام والإسقاء به سبحانه عز وجل عليم، لأن هذا مما سكت عنه أهل العلم ولم يعني يبينوا ما هو المراد لعدم العلم بالمراد. فالنبي اكتفى بقوله: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا، يعني أرادوا الوصال، واصل بهم يوم، وهذا كان في آخر الشهر، ثم يوم، ثم رأوا الهلال وفرحوا، فرحوا لأنهم لا طاقة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما واصل بهم صلى الله عليه وسلم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، أي يوم ثالث، كالمنكل، كالمنكل بهم، أي المؤدب لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. فيدل على أن النبي كره ذلك ولم يرغب ذلك، والمأذون به أن يواصل إلى الفجر مع الكراهة، ليس على الندب والخيرية والفضيلة أن يفطر الإنسان مبكر. هل الإفطار مبكر أنه إذا دخل الوقت ينوي الإفطار؟ كل الناس تنوي الإفطار، لا، هو أن يطعم الطعام، وإلا يستوي في هذا الناس كلهم ينوون الفطر، لا، لابد من أن يطعم الطعام، وإلا لو كان الإفطار بدخول الوقت مجردا كما يفعل بعض الناس يكتفي أنه يبلع ريقه ويقول أفطرت، لا، لابد من أن يطعم الطعام، وهذه هنا الخيرية تكون. نعم. وعنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع فرزون وعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامكم وشرابه. لما بين هنا المؤلف ما يكره فيما يتعلق بالوصال، أراد أن يبين بعض مكروهات الصيام، كما أن تقدم وبين بعض السنن المتعلقة بالصيام، ثم ذكر منها الإفطار، وذكرنا الدعاء وذكرنا الترديد وذكرنا الوقت وذكرنا أشياء من السنن. هنا ذكر بعض المكروهات التي تجرح في صيامه وتخدش في أجره وتنقص في ما يمارسه بعض الناس من بعض الأشياء. من لم يدع قول الزور، قول الزور عموم الباطل والكذب والتلبيس والغش وغير ذلك من الألفاظ التي يقع فيها الناس، والعمل به من أنواع التزوير، والجهل بالاعتداء بالأقوال أو بالأفعال أو بغير ذلك مما يجهل الناس في حق بعضهم البعض. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي هذا أنقص أجره، لأن من الناس من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن قيامه إلا السهر والتعب. لماذا؟ لأن من أعظم ثمرات الصيام التقوى، والتقوى مانع من الوقوع في الزور والجهل والاعتداء على إخوانك. فمن لم يدع يعني لم يؤثر فيه صيامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. فهو يورث التقوى هذا الصيام. فالذي صيامه لم يجعله يدع الزور والجهل به لم يورثه حقيقة التقوى. ربما ينال الأجر، يسقط عنه القضاء، ولكنه قد فاته الأجر الفاضل العميم. فهنا ترك طعام وترك شراب ووقع في حرام. ما هو الحرام؟ الزور والجهل في رمضان وغير رمضان ممنوع وهو من المحرمات، ولكنه يزداد إثما في ماذا؟ في رمضان. ولذلك بعض الأمور أجرها يزداد إما لزمان أو لمكان. فبعض الأزمنة كالأشهر الحرم، وبعض الأمكنة كالأماكن الحرم كالمسجد الحرام وغيره، تزداد فيها الأجور، كذلك الأوزار. واضح؟ كذلك الأوزار. وزر في حرم الله ليس كوزر في غيره، وطاعة كذلك أيضا في الزمان. فهنا زمان الصيام فعل الطاعات وفعل المعاصي والمنكرات لها أثر. فمن لم يدع الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يدع طعامه أو شرب. يعني رمضان ما رباه، ما تربى، ما أصبح يعني على درجة من التقوى. فمن ثمرات الصيام تحقيق التقوى ومراتبها، فهذا ناقص التقوى. نعم. وبعض الناس يقول أصبر، خل حنا لين نفطر. فإذا كان وقت النهار وأتى أحد بغيبة أو كلام أو شيء، يا خل حنا نصوم، خل حنا نصوم، نجعب التراويح، خل حنا نسولف في هالأمور، هذا فعل خطأ. ينبغي لك أيضا أن تكون أعمال النهار سبب في توبة الليل، وقيام الليل سبب على حث النهار، وليس أن تقول ننتظر حتى ثم نمارس. واضح؟ أي ننتظر إلى ما بعد أن نفطر ثم بعد ذلك نفطر على أعراض الناس. نعم. عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه ولفظ مسلم، وزاد في رواية في رمضان. هنا بعد أن بين المكروهات أراد أن يبين بعض المسائل التي لا علاقة لها في ما يفسد الصيام، منها التقبيل والضم للرجل مع أهله وإن كان بعض أهل العلم استثنوا الصغير أو الكبير أو الصغيرة أو الكبيرة أو حديث الزواج أو هكذا، على كل من كان يعلم من نفسه عدم قدرة على التحمل فليبتعد عن مقدمات الجماع وهو صائم، ومن كان أعرف بذلك فهو أعرف بنفسه، فلو قبل فلا أثر لذلك، فهو ليس من نواقض الصيام. وإن أمذى، وإن أمذى فهو ناقص الأجر وليس ناقض، لأنه لا يبطل الصيام إلا بالإنزال، وسنأتي لمبطلات الصيام في الدروس القادمة إن شاء الله، سوف نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة في من يجب عليه الصوم ومتى يفطر الصائم من نواقض الصيام. دنا وقت الإقامة 4 دقائق. طيب، قال ويباشر. المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة، ولكنه أملككم لإربه أي لفرجه لا يجامع، وكان ذلك في رمضان. هل يفهم منه شهر رمضان أم يفهم منه الصيام؟ يفهم منه أنه وهو صائم، لأن في ليل الصيام لا أثر للتقبيل أو المباشرة، ولكن الأثر المترتب على هذا أثناء التلبس بإيش؟ بالصيام، وهذه عبادة نهارية وليست عبادة ليلية، لأن الصيام من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. إذن بدأ يتكلم في مفطرات الصيام، وبدأ في بعض الأمور المختلف فيها، ثم سيذكر الأمور المتفق عليها بعد ذلك. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل من البقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أحضر الحاجم والمحجوم، رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما أطلقت الحجامة للصائم الحجامة ولا الحجامة؟ الحجامة ولا الحجامة؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما أطلقت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه دارقطني وقواه. أحاديث الحجامة سنتناولها في مجلس يوم غد إن شاء الله، ونتهيأ إلى الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.